بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه بالحق وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن وعنت الوجوه للحمد القيوم وعنت الوجوه للحمد القيوم وقد خاب ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما Oh,

صدق الله.